وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفتح وأشرح ولا يذوق إلا عند رؤية البطالين الفارضين من هذا الشأن. عندما يختلط بالبطالين أصحاب البطالة المعرضين عن الله المعرضين عن التعلم والتعليم المنشغلين بدنياهم وما يلهيهم عن الله هؤلاء أصحاب البطالة الخارجين لجهلهم فرؤيتهم على عينهم رؤية أمثال هؤلاء عند ابن القيم وغيره على عينه يتأذى ويتأذى برؤية هؤلاء إذ ليس في إمكانه هدايتهم وتعليمهم جميعا ودعوتهم إلى الله ماذا يعمل يتأذى من رؤيتهم. المقاهي ملآن والشوارع ملأة بأمثال هؤلاء ليس له حيلة في هدايتهم وإرشادهم لذلك يتأذى ومخالطتهم ثم روحه تمرض روحه إذا خالط أمثال هؤلاء لذلك يرون إن السجن خلوة لهم يستريحون فيها مع الله يكونون مع الله يكون الله معهم بالنصر والتأييد والتوفيق ويعينهم ذلك على السير إلى الله. نعم. قال أن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن فبالذكر تعذير عزيز في شرح الصدر ورعيم القلب وبالغفلة تعذير عزيز في ضيقه وحبته وعذابه ومن الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما ينكره من المال والجاه والنفع والجدل فأنواع الإحسان فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا فأقوضهم نفسا وأنعمهم قلبا فالبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا فأنقذهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويلقى أثره وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها فلم تتكع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفتاح قلبه ومثل ضيق صدر البخيل وانحسار قلبه ومنها الشجاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من أسباب شرائح القلب نيابة ومحبة الله تعالى بكل القلب قال ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى. يذكر العلامة ابن القيم الداء ليصف الدواء من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. الإعراض عن الله تعالى وعن دينه لم يصل إلى حد الردة. وقد عد بعض أهل العلم الإعراض عن دين الله تعالى من واجب الإسلام بحيث لا يتعلم الإسلام ولا يحاول العمل به فلا يرفع رأسه لمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون على ذلك بقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر في آيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الدين وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام

لا يمكنه أن يمد يد إرسان إلى عباد الله، فيكون قلقا بين إرضاء أهله وبين ما يحسه من عتاب ضميره. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا بالبخيل والمتصدق، فمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق الكريم السخي بصدقه اتسعت تلك الجنه عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويوفي اثره، يوفي بذلك اثره وينفق في سبيل الله تعالى في البر والعلانيه، ولا ينفق رياء وسمعه. وكلما هم البخيل بالصدقه لزمته تلك، لزمته كل حلقه مكانها، او لزمت كل حلقه مكانها ولا تتسع، محبوس ولم تتسع عليه حتى لا يتمكن من مد يده. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفتاح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحسار قلبه. البخل يلازم الجبن، والكرم يلازم الشجاعة. إذا رأيت كريما سخيا فاعلم بأنه شجاع، وإذا رأيت بخيلا شهيها فاعلم بأنه جبان. هكذا أثبتت التجارب التلازم. نعم، فيأتي الآن في العنوان الآتي. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنها الشجاعة، فإن الشجاعة من شرح الصدر واسع البطن متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا ويحترمهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما بالحيوان الجميلين. وأما سروره ولذتها ونعيمها واجتنابها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، ظاهر به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. فإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، رياضا وجنة، وذلك الضيق والحسر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح قدر هذا لعارض، ولا بضيق قدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. على العلامة ابن القيم من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، فإن الشجاعة مشارح الصدر، الشجاع الذي يبذل روحه فيه سخية في سبيل الله تعالى، كذلك يبذل المال ومشارح الصدر، محبوب عند الله، واسع البطان، البطان حزام للقتل، يقال إذا أراد الإنسان أن يقف الأمر بالشدة يقول التقت حلقتا البطان، اي حزام، حزام القتل، واسع البطان، متسع القلب، منشرح البال، والجبان ضيق النفس، والجبان اضيق الناس صدرا كما قلنا، لانه على خلاف الفطرة السليمة والعقل الصريح وأمر الشريعة، مأمور بأن يبذل وينفق. قال كذلك خلقه الجبن والبخل منع من ذلك، إذا فهو بين امتثال هذا البخل وبين تحمل عتاب ضميره وعتاب الناس له، لذلك هو أضيق الناس صدرا

من شراه صدر هذا الذي يضاق صدره وينشرح صدره احيانا لعارض، ولا يضيق صدر هذا لعارض. الانسان له اعراض بشريه، قد تحصل للانسان بعض الاعراض البشريه، يضيق صدر المؤمن في بعض الظروف وفي بعض الحالات، ولكنه يزول بذكر الله تعالى وبالالتجاء الى الله والانابه اليه. وكون الانسان يصاب احيانا بامراض ثم يتعالج فيزول ذلك، او يهتر لهذا الذي صدره ضيق حرج احيانا انشراح، فان وفق ومد يده واحسن هذه عوارض، لكن الصفه الدائمه الحاله الدائمه كما وصفها، فان العوارض تزول لزوال اسبابها، وانما المعول على الصفه التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبه، فهي الميزان والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فمنها بل من اعظمها اخراج بغل القلب من الصفات المذمومه التي توجب ذوقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول الدرء، فان الانسان اذا اتى الاسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الاوصاف المذمومه من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائر، وغايته ان يكون له مادتان تأطيران على قلبه هو الماده الغالبه عليه منهما. يقول العلامة ابن القيم: ومن الأسباب أسباب خفية ولكنها خطيرة، من أعظم تلك الأسباب إخراج بغل القلب من الصفات المذمومة: الحسد والحقد والحرص الشديد وطول الأمل والتسويف والتوبة. مبتلى بالحسد اذا راى نعمه على غيره تمنى زوالها، سواء انتقلت اليه او زالت الى اي جهه، لا تطيب نفسه عندما يرى نعمه على غيره من مال وعلم وصحه والتزام، اي نعمه يصاب بحسد، وهذا الحاسد معترض على الله، فأن لسان هذه يقول: لماذا أعطيت فلانا يا رب هذه النعمة؟ لماذا رزقته مالا وصحة وعلما والتزاما وغير ذلك من النعم؟ حسد وحسد يضيق صدره، صفات مذمومة. تنفي الغيبة والنميمة، تنفي ربما السعي في إلحاق الضرر بالمحسود، فهي توجب ضيقه وعذابه. الحاسد المعترض على الله والمصاب بطول الأمل أنه سوف يفعل، سوف يجمع، سوف يشتري، سوف يبني، عمل طويل وتأخير في التوبة فيما بعد، بعد أن يشيب، بعد أن يعجز، بعد أن يكبر، بعد كذا وكذا، صفات ذميمة وتهون بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره التي تقدم ذكر أكثرها، ولكنه لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، قد يؤذي فينفر ويفتر من ذكر الله، لكن مع ذلك أصيب بهذه الأمراض. يقول: لم يحظى من شراه صدره بقائل، لا طائرة تحت الشراه تدري. قال ما هو موصوف بهذه الصفات الذميمة؟ العلامة ابن القيم له كتاب فالكتب يعالج فيها هذه الأمراض في الطب النبوي، له كلام عظيم في طريق الهجرتين. وفي القتيب الصغير الفوائد، وفي مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة، على شبابنا أن يستغلوا شراب الأوقات الفراغ في دراسة هذه الكتب التي تعالج أمراض القلب وتحمل الإنسان على أن يحاول ليلحق بركب السلف الصالح بالاستقامة لا بالالتزام الشكلي. الالتزام الشكلي يقول تنجي الثوب القصير والإلية الطويلة الكسة مما شرع الله وحث عليه، لكن إن لم توجد وراء هذا معاني إسلامية لا تجدي هذه المظاهر وحدها. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.